القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا بوي يا بوي يا مصر، أما الواحد بيحبك حب من المراحي، بل واخد حبك في القلب، يستجري مين اللي يعاني حب الوطن في دم الواحد. أرض النهر سكر الجامد إن مهما انهب، يا بوي يا مصر أما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا بوي يا مصر أما الواحد بيحبك. الانتماء إلى الوطن لا يكون بالكلمات وإنما بالأفعال التي تساهم في أن يكون الوطن أمنا وسلاما ورخاء. معكم اليوم هالة سالم، ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إحنا دايما بنقول حب الوطن. الوطن أغلى كلمة ممكن نقولها وأحلى حاجة في حياتنا. وطننا هو المكان اللي اتولدنا فيه وعشنا فيه، في أحلى الذكريات وأجمل الأوقات وأحلى الناس وأحلى عشرة. قد إيه الوطن كلمة جميلة، مهما أتكلم مش هقدر أوفيها حقها. ياريت نحب وطننا، وطننا زي ما أنا بحبه، مصر التي أعشق ترابها. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال كما تقال. أنا مصري من ساس الراسي، قلبي ارتوى من إخلاصي. أنا مصري من ساس الراسي، قلبي ارتوى من إخلاصي. وديني زي بقيت ناسي بنقول يا رب. يا بوي يا مصر أما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا مصر أما الواحد. نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اخص عليك يا مسرات، اخص اخص بجد، انت حشرية. ده انا يا أميرة؟ ايوه انت برضو كده، ان انا حتى بحبك. وانا كنت بحبك. ايه ده، واللي غيرك كده؟ ده انا بقول عليكي طيبه وحنينه ومذيعه جميله. ما يهمنيش تقولي اللي تقوليه، لكنك تزعلي عمتي غدا لا لا. ايه يا اميره يا بنت القمرة؟ لا ما اسمحلكيش. ايه اللي حصل يا اميره من مسرات خلاكي تقلبي عليها بالشكل ده؟ مسرات يا كريم اصبحت فضوليه جدا، كمان حشريه. ايه ده، دي ما كانتش كده خالص. ما اعرفش ايه اللي جرى لها وليه حط عمته غاده في دماغها. ايه ده، حصل منها ايه يعني بالظبط؟ يعني بخصوص عمتك؟ بتجيب سيرتها. ها، غاده عمتك ما تستاهلش غير السيره الطيبه. ومسرات للاسف بقت نسخه كده من سوسو وبرج المراقبه. اوه لا لا لا لا، شوفي يا اميره، إذا كانت سوسو قصدي يعني مسرات قايلة كلام زعل عمتك غادة، اخرجي انتي وكلمي كبار العيلة علشان هم اللي يتصرفوا. ما عمته زمانها قلبة الدنيا على مسرات وقالت لبابا على كل حاجة. انت ايه اللي عملتيه ده يا مسرات؟ ايه اللي هببتيه ده؟ لا لا انا لا هببت ولا ورنشت، انا قلت رايي. رايك رايك تهبلي وتدي فرصه لسوسو برج المراقبه تنقل لغاده كل اللي انت قلتيه؟ ما هي سوسو غاويه بقى ودي هويتها، وانت بقى بقيتي اسوأ منها. لا انا ما قلتش حاجه غلط، انا قلت اللي غاده عامله بمزاجها. يا مسرات ده انت قلت لسوسو ان غادة مش واثقة في نفسها وفاكرة ان المكياج هو اللي هيخليها جميلة وتبقى بقى واثقة في نفسها. يا سوسو برج المراقبة دي ما تنساش حاجة ابدا. غلطتك يا مسرات، واللي قلتيه لسوسو قلتيه لغيرها وغيرها. يعني ايه بقى؟ يعني هو انا قلت ايه تاني؟ نسيت يا مسرات؟ مش فاكرة يا مسرات؟ بص بقى اللي يزعل يزعل بقى. أيوة أيوة أنا بقى مش فاتحة مصحة نفسية أراعي اللي يزعل واللي يتقمص. لا لا عموما هي أميرة جايلنا. تعمل إيه؟ هنرضيها عشان تخدمك وتخلي غادة تسامحك. مسرات لا مش بسيط ولا عادي اللي انت قلتيه. طب اسمعيني بس، هو انا يا اميره لما اقول انها صرفه فلوسها كلها في تسريح شعرها وادوات التجميل وقلت انها عايزه الناس كلها تمدح في جمالها وماله؟ وماله وماله ايه يا مسرات؟ لا ده انت زودتيها خالص. انا مرات اخويا. ايوه انت يا اختي. ايوه يا مرات اخويا. ايوه يا مسرات انت مالك ومالها؟ هي حره في نفسها. دي مسرات يا طنط عفاف مطلعه ان عمته غاده ناويه تعمل شد جلد عشان وشها كمان، وانها هتعمل شفط دهون. لا لا سوسو برج المراقبه هي اللي قالت لي. هي برج المراقبه وانت الميكروفون اللي بيذيع. صلحي موقفك يا مسرات. طب اديني فرصه. يا ربي خليها أميرة تكلم غادة وأنا متأسفة لها. أيوة متأسفة لها ومعترفة إني غلط واللي يتدخل فيما لا يعني كف على وشه عشان يربيه. عزيزتي المستمعة، ما زالت أنظار العالم تتجه إلى مصر وإلى مدينة السلام مدينة شرم الشيخ لمتابعة فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27. عزيزتي المستمعة، والمؤتمر هو قمة الحلول والالتزامات وإطلاق المبادرات العربية، ومن ضمنها إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، الدكتورة ولاء شريف وصفي أستاذ التسويق السياسي. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. دكتورة ولاء، يعني تشهد مصر الآن يعني فعاليات مؤتمر القمة قمة المناخ، في إحصائيات في الأيام الأخيرة يعني طفرة في التصدير الزراعي، وعي الدولة أيضا ب يعني 1.5 مليون فدان واستصلاح الأراضي الزراعية، ده جعل طفرة زراعية. يعني الدولة يعني في هذه الأثناء هي يعني على المحور الصناعي والزراعي، فرصة المؤتمر يكون إن شاء الله ترويج لهذه المشروعات والمبادرات اللي مصر قامت بيها منذ فترة طويلة، وترويج لأي حد يحاول يهدم مصر وشبابها، إن مصر ما فيهاش استقرار أو ما فيهاش صناعة أو ما فيهاش شباب واعي أو يهدم شباب مصر. إحنا لسه هذا هو أكثر رد يا دكتورة، يعني وجود شبابنا والفعاليات وأنظار العالم لمصر في هذه الأوقات هو أكثر رد على أي يعني دعوات مغرضة. ولكن في النهاية أختم، دور المواطن إيه؟ هذه الأيام ندعو إلى التكاتف، تكاتف المجتمع المصري، الإحساس بنجاحنا، الإحساس بإنجازاتنا، ده شيء جميل ما بيخليش أي شعور سلبي يوصل لنا. يعني هكلم المواطن المصري بالذات، بعيدا بقى عن كمان المؤتمر، نرجع للإنسانية. يعني لا يعني نرمي اللوم على الدولة في كل شيء، كل داخل كل مؤسسة أو كل بيت أو كل إدارة صغيرة فيها مشاكل، فيها جانب أخلاقي ما بقاش مظبوط زي الأول. نرجع لعاداتنا وتقاليدنا وإنسانيتنا ومبادئنا ونحب بلدنا بصح ونشتغل. بلاش الشاب يطلع يقول أنا عايز أبقى مدير، اتعلم ادرس اسعى، ما فيش حاجة على الجاهز. نتعلم من أجدادنا، نشوف بره، ناخد منهم الجانب الإيجابي بدل ما احنا واخدين منهم الجانب السلبي. خلينا زي باقي الشباب اللي لسه بيسعى وبيقاوح ويحاول يثبت نفسه بحب البلد. ما فيش حد، ما احنا الشعب المصري لو حد جه جنب مصر هتلاقينا كلنا كتلة واحدة. سبحان بالضبط. الله فينا حاجة غريبة بالضبط. دمنا مصري، ما حدش يعرف يجي جنبنا. والله هقول لهم كلمة بالعامية، بلاش نقتل نفسنا بنفسنا، بلاش نهدم نفسنا بنفسنا، نقوي نفسنا. يعني دينا، ما هي بلدنا، هي احنا البلد، الشعب هو البلد، الشعب هو اللي بيفكر، هو اللي بيطور. لما يبقى عندي عالم او متعلم او طالب او مزارع افتخر بيه واسلط عليه الضوء الاعلامي وخليه هو النموذج اللي اصدره للاعلام واصدره لباقي الشباب، مش اصدر الصوره السلبيه واعالج الصوره السلبيه. في المؤتمر، في ختام المؤتمر، في يوم اسمه يوم الحلول لمناقشه وطرح كل الحلول والتوصيات اللي يجب انها تنفذ طبعا على مستوى العالم، لكن انا هخص بيها انها تنفذ على مستوى مصر. انا كوب 27 معجبه بيها للتسويق السياسي، مش بس للمناخ، لمصر وسياستها وادارتها وشبابها، وحتى نقدر نقول التنفيذ، يعني اداره التنظيم والتنفيذ والتنظيم، يعني من اول استقبال رؤساء الدول والتنسيق وتنسيق الجلسات والجلسات المغلقة والجلسات الحضارة الرؤساء والشباب، كل ده يعني حاجة مشرفة جدا. افتخر ببلدك وافتخر بشباب بلدك، وبلاء وإحنا شعب بطبعه فيه سخرية وبنحب نضحك على كل حاجة، بس لا تسخر من الإنجاز أبدا. اوعى تهدم حد ناجح، أسهل حاجة الهدم وأصعب حاجة البناء. دايما انك تبني حد صعب، تبني عمارة صعبة، لكن ما تهدها تعرف تهدها في يوم، تهد عمارة لكن تبنيها محتاج كده ما بالك البشر. فاستثمر في بناء البشر، استثمر في بناء ابنك، استثمر الدكتور يستثمر في بناء الطالب على مستوى العلمي والأخلاقي، الطبيب يستثمر في بناء، يعني في بناء التيم اللي تحتيه، في إدارة المستشفيات، المهندس، الوزير، كل ده استثمار فيما بعد. هو مش بس منصب إداري، لا ده هو يعني زي ما بنقول السيرة أبقى من العمل، إنه بيأثر في غيره على مدى العمر، على مدى الحياة حتى ما بعد الرحيل. فلازم نفهم المفهوم ده، ما نهدمش نفسنا ونكون هدمين ونهدم نفسنا ونرجع نقول ده حصل لنا وده حصل لنا وده حصل لنا. طب ما نشتغل ونعمل وننتج، ما حدش قال لنا لا، وفكر وابدع. ليه الطاقة السلبية؟ مواقع التواصل الاجتماعي أنا بسميها مواقع لا تواصل اجتماعي، مواقع للهدم، بقى تهدم أحلام الشباب وتهدم طموحاتهم وتهدم كل حاجة. طب ما أقول لحضرتك حاجة، ليه السعودية استغلت كوب 27 وعاملة مبادرة السعودية الخضراء؟ لأن الشعب السعودي عايز يروج عن نفسه، يعني طبعا المملكة السعودية والشعب السعودي، وعايزين يروجوا إن يستغلوا المؤتمر إنه يتم الترويج للسعودية وشبابها وإدارتها، ما بال حضرتك كمان بمصر والباقي الدول. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ادنا بيدكو نعمل معجزات. مصر فتح لكم ايديها، كله يتراهن عليها، مصر تاني حتبقى المستمع. أمن المجتمع والوطن يبدأ من أمن والأمان داخل الأسرة. كيف ذلك؟ من خلال هذا الحوار الذي أجرته هبة يوسف ومن أجل الأسرة المصرية. معنا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة والسادة المستمعين. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن أمن وأمان الأسرة المصرية. كيفية الحفاظ على الأسرة وحماية كل أفراد الأسرة من أي مخاطر؟ في الحقيقة الموضوع مهم جدا، لأن أمن وأمان الأسرة المصرية هو موضوع جدير بالتناول. ولما بنقول أمن وأمان الأسرة، إن أنا عايز أحافظ على أهل بيتي، أحافظ على زوجتي، أحافظ على زوجي، أحافظ على الأولاد من كل الشرور اللي ممكن تحصل لهم، سواء مخاطر في الشارع، سواء من دخول أفكار غريبة عن مجتمعنا إلى أذهانهم، بعيدا عن كل الانحرافات اللي بنسمعها وبنشوفها في التلفزيون في الدول الأجنبية وفي العالم الغربي. كلنا عايزين نحافظ على أسرتنا في مأمن من أن تصل ليها أيدي التفكك وانقسام داخل الأسرة. دكتورة هالة، نحتاج هنا إلى الحوار المستمر مع الأبناء والمتابعة بشكل لطيف يتقبله الأبناء. ده كلام مظبوط جدا أستاذة هبة. إحنا لازم في أدوات علشان نحافظ على أمن وأمان الأسرة. أول حاجة إن إحنا لازم ندي المعلومات الصحيحة غير المغلوطة للأطفال على قد سنهم، والمراهقين على قد سنهم، والفتيات بطبيعتهم، والشباب برضو بطبيعته اللي هي محتاجة قدر كبير من الإقناع والتفهم. ها، ما تبقاش تاخد شكل التوجيه العنيف أو النهر أو كده غلط أو أستخدم فيها كلمات جارحة ليهم. أنا لازم أقنع الأطفال والمراهقين والفتيات والشباب بمعلومات صحيحة. دي حاجة. تاني حاجة مهم جدا إن أنا أطعمهم بمهارات يقدروا بيها إن هم يتخطوا أي صعاب. زي إيه؟ زي مهارة الحوار مثلا، ها؟ زي مهارة الدفاع عن النفس، زي مهارات كتير قوي ممكن البنات والأطفال، زي القدوة. القدوة أحد أهم الآليات اللي ممكن أحافظ على أولادي وأسرتي بيها من كل الشرور اللي ممكن تكون خارج الأسرة. فلازم أقول لهم معلومات ومهارات وقدوة سليمة دايما أوصلهم لبر الأمان. ولازم يبقى في أمن اجتماعي متمثل في التماسك الأسري والحب والدفء داخل الأسرة، ها؟ وأيضا أمن اقتصادي حيث يتشارك كل أفراد الأسرة في يعني أن يبقى في دخل متنوع من أفراد الأسرة، بحيث أن دايما يبقى في يعني جزء من المدخرات للمستقبل اللي إحنا دايما بيحيطوا حالة الغموض أو اللا يقين. فأنا أشجع كل الأسر أن هي تعمل لها مدخرات لأمن وأمان الأسرة أيضا. دكتورة هالة، نحتاج أيضا إلى حماية الأبناء من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح جدا جدا أستاذة هبة. ولذا لازم يبقى، وفي الحقيقة أنا دايما أدعو وزارة الاتصالات أنها تعمل برنامج يخش عليه المبتدئين في التعامل مع برامج التواصل الاجتماعي، علشان تعلمهم يعني وسائل الاتصال الاجتماعي، يعني إيه يستفيدوا من الوقت اللي هيقضوا فيها، يعني إيه محدش يخش عليهم ولا يخترق حياتهم ولا يخترق خصوصياتهم بشكل يعني زيهم أو بشكل يضر بهم. على عزيزتي المستمعة، ودائما نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج، ونعيش الآن مع درامة الصح صح والغلط مرفوض. الإنسان طول ما هو عايش في الحياة بيتعرض لأزمات ومحن كتيرة، والقدر بيلعب دور كبير، وبتحصل كوارث طبيعية ملناش يد فيها. طب وإيه بقى اللي يخفف علينا أهوال الحوادث؟ وقفة الناس وتعاونهم ومساعدتهم لبعضهم. واللي يمد إيده لمساعدة الناس، الناس تمد إيديها وتساعده، ويد الله مع الجماعة. ونسمع بقى يا حضرات. انت سمعت عن اللي حصل في كفر اللطافة يا زينب؟ بيقولوا سيول شديدة غرقت البيوت والزرع، والخسائر كبيرة قوي في الممتلكات، والله صعبانين عليا قوي. ربنا يتولاهم من عنده بقى. ايوه ربنا يتولاهم، واحنا كمان نقف معاهم. نقف معاهم؟ نقف معاهم نعمل ايه؟ مش بتقول انهم صعبانين عليكي؟ خلاص نقف معاهم نساعدهم ونمد لهم ايدينا. انت اللي بتقول كده يا راجل؟ انت نسيت اللي عملوه فيك؟ ياه، قصدك الحادثة اللي حصلت زمان؟ ايوه، وانت فايت من وسط الكفر ودهست وزه بالعربية. ما انتش فاكر يوم عملوا فيك ايه؟ ضربوك وعوروك، ولولا شيخ البلد انقذك منهم كانوا موتوك كمان. ما كانوش يعرفوني، ولما عرفوني جم وصلحوني، والموضوع ده بقى فات عليه كتير قوي، والمسامح كريم. خلاصة الكلام، انت عايز ايه يا هنداوي؟ عايز يعني ناخد معزتين من المعز بتوعك، نبيعهم ونتبرع بتمنهم، وتدوري كده على ستات الكفر وتشجعيهم على التبرع. اللي عندها حتة صيغة واللي عندها حاجة تتبرع بيها لأهل كفر لطافة. أني لا يمكن أبدا، مش بخل مني، لكن منساش عملتهم معاك يا ستي. إذا كنت تاني مسامح خلاص روح اتبرع أنت بقى. ما أنت عارفة يا زينب، القرشين اللي كانوا معايا سلفتهم لابو بسيوني عشان يعمل عملية لابنه. خلاص اللي ما معاهوش ما يلزموش. لا أنا لازم أعمل حاجة، البطانية بتاعتي الجديدة والعباية أنا هتبرع بيهم. شوف يا أختي الراجل. اتبرعت يا هنداوي؟ هو أنا لوحدي؟ دي المعونات جاية لهم من العزب والنجع والمدن. والله حاجة تفرح، كان لازم تسمعي كلامي وتتبرعي بمعزتين. من عارف الزمن ما بينضمنش، النهاردة السيول عندهم ممكن بكرة تبقى عندنا، والمعز بتوعك لا قدر الله يحصل لهم حاجة. الكفر بتاعنا بقى عالي ومحمي من السيول. يا زينب يا زينب، أما شوف مين اللي بينادي عليا دي. الحقني يا هنداوي، المعز نزلوا يا اخويا في زرع مرشوش واكلوا منه وماتوا معزتين. احنا مش هنعلق على زينب، اللي زي زينب ما هماش كتير، لكن بصراحة الشعب المصري شعب عظيم ومعطاء، وما بيسيبش بعضه في الشدة، وبيهب لمساعدة المنكوب. واللي نطلبه من كل ست بيت انها تعلم اولادها حب الناس ومساعدتهم في السراء والضراء. وفي النهاية نقول الصح صح والغلط مرفوض. عزيزتي المستمعة، ومع منى خليل الآن أفكار ذكية لحل المشكلات الزوجية في بيوت مطمئنة. ونلتقي ودكتورة غادة مظلوم، استشاري نفسي وأسري وتربوي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. والنهاردة بقى ننتهز فرصة وجود حضرتك معنا، وهنقول بعض الأفكار اللي بتحل المشكلات أيا كانت هذه المشكلات. هنقول كم من الأفكار تساعدنا على تخطي هذه المشكلات وتخطي الحياة وظروف الحياة. طيب خلينا نقول إن المشكلات سواء كانت مشكلات زوجية أو تربوية هي في الأول وفي الآخر مشكلة في وسط دنيا كبيرة. الدنيا الكبيرة دي في مميزات كتير حوالي، لكن أنا عندي مشكلة. أول حاجة تقدر تقولي بيفكروا فيها بطريقة متعنتة أو غلط شوية، إن هم بيبصوا بمثالية لحل المشكلة. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا عندي مشكلة إن ابني عنده ضعف دراسي، أو إن جوزي بيسهر برا ومش بيقعد معي. أدي مشكلة زوجية وأدي مشكلة تربوية. بتبقى الست مثلا عايزة المشكلة دي تتحل بنسبة 100%. طيب ده صعب. يعني أنا ممكن ابني لو ضعيف دراسيا ممكن أساعده إن هو يحسن مستوى الدراسي، مش في يوم وليلة يعني، ومش 100%. يعني هو مثلا جايب 60% ممكن يبقوا 85. حلو. يعني يبقى في أمل، يبقى في أمل، لكن مش هيبقى مثلا 99. فهي مفروض ان هي ما تبقاش مثالية قوي في ان لا المشكلة دي لازم تتحل بنسبة 100% وتنتهي ومش موجودة خالص. يعني مثلا جوزها بيسهر مع اصحابه كل يوم، بيجي من الشغل يخرج يسهر مع اصحابه مش بيقعد معها خالص، وهي متضايقة من الموضوع ده. طيب الموضوع ده هي عايزة يعمل ايه؟ ما يخرجش من البيت اصلا. طب انت كده طالبة حاجة صعبة قوي. فالمثالية الزايدة دي بتولد الإحباط وما تولدش حل المشكلة. في ناس شايفة المشكلة اللي عندها دي لا يمكن تتحل، دي مشكلة صعبة وخلاص ده قدري، والمشكلة دي أنا اتكلمت في الموضوع ده أكتر من مرة وما فيش فايدة، فبيحصل نوع من اليأس، فأما خلاص ما بتبحث حتى عن حلول ليها. لا، الحقيقة ما فيش مشكلة في الدنيا ملهاش حل، بس عشان أحل المشكلة لازم أولاً أشخص المشكلة إيه هي. يعني مثلا الراجل اللي بيخرج كل يوم ومش بيقعد في البيت خالص ده، أبتدي أشوف هو بيعمل كده ليه؟ البيت دوشة، البيت مش منظم، أنا مثلا لما بيقعد في البيت بشتكيله كتير، بزعق في البيت كتير، أشوف إيه سبب المشكلة بالظبط، أراجع أفكاري أنا حوالين المشكلة. يعني أنا ممكن أكون مشخصنة الأمور إن لا، إن هو طالما إن هو بيخرج يبقى ده ما بيحبش يقعد معايا، يبقى ده شايف له شوفة تانية، يبقى ممكن يكون فيه ست تانية وما يكونش فيه حاجة من دي خالص. فأراجع أفكاري أو استنتاجاتي حوالين الموضوع. كمان أبتدي أحتوي المشكلة، أحتوي المشكلة يعني أسيطر عليها في الحتة دي. حتة دي يعني هو بيخرج كل يوم من البيت ويسهر برا، أوكي ما خليهاش تزيد بقى إن هو يبقى بيبات برا، أو إن هو بيبقى بيقضي أسبوع برا. يعني أحاول أعمل كنترول عليها إن هي ما تكبرش عن كده. بعد كده أبص للإيجابيات التانية في حياتي. يعني أكيد إن هو الزوج ده فيه شوية حسنات كويسة، ربما إن هو يكون فيه مميزات مثلا 5 مميزات بس عنده المشكلة دي. فأبتدي إن أنا أتعامل مع المميزات وأبتدي أحتوي المشكلة وأحاول أشوف لها حل بأسلوب الحوار. يعني إيه بأسلوب الحوار؟ مفيش مشكلة في الدنيا هتتحل من غير ما أتكلم مع الشخص نفسه، لكن أحيانا مثلا الستات بتعمل إيه؟ بتكلم مع كل المحيطين بيه، مع إلا هو بتكلم مع مامته، بتكلم مع أخواته، بتكلم مع أصحابها، ممكن تتكلم في التلفزيون في برنامج. فطبعا أول حاجة لازم إن هي تتكلم معه هو، وهي بتتكلم معاه تحط في دماغها قاعدة إن هي أنا مش بتكلم معاك عشان أثبت مين اللي غلط ومين اللي صح. أنا مش بعلم عليك إن أنت سبب مشكلة، لا إحنا عاوزين إن إحنا نوصل لهدف حل المشكلة دي وبأسهل طريقة. حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.